فإذا أكل وشرب وعمل يريد السعادة يريد الآخرة وإذا يستعين على طاعة الله يريد الجنة والنجاة من النار فقد سعى لمصلحته وسعى لنجاته ومشهور غير مذموم. وإن كان إنما أراد سعادة نفسه ونجاتها من عذاب الله فهو مأمور بهذا مأمور أن يسعى لهذا الخلاص مأمور بأن يسعى لخلاصه ونجاته من النار. فإذا أكل وشرب وحمد الله وشكره سبحانه وسعى من على طاعته واجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله وتهجد بالليل وجهاد في سبيل الله وصدق على الفقراء يريد النجاة يريد السعادة وسعى لمصلحته فإن الله غني عنها وعن عملك سبحانه وتعالى. هو بهذا إنما سعى لخير الآخرة والسعادة في الآخرة هو ممدوح غير مذموم. وإنما ذاك الذي سعى للدنيا مذموم لأنه ما أراد الآخرة فاستحق الذنب. نعم. ما أذكر هذا. نعم. ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسدت وعصيت بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائي. وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر ولأن ذلك مستلزم الجمع بين النقيضين. وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين وإما فاسقين وإما كافرين. وقد رأيت من ذلك ألوانا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية في طرفي نقيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر. والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة هي القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية. وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضع. وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية ويشهدون القدر ويعرضون عن الأمر كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويستره عليها بعد الفعل ويجتهد ألا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد أبوء لك أن يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني. وكما في الحديث بلاد أن يشكر الله على النعم والطاعات وأن يتوب إليها المعاصي والمعائب وأن يستمروا في هذا السبيل ويؤدون الطاعات شاكرين لله عز وجل يحذرون المعاصي سائلين له سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك وأن يثبتهم على الحق. هكذا سار الأنبياء والصالحون بين هذا وهذا بين ترك المعاصي السيئات والحذر منها، وبين فعل الطاعات وشكر الله عليها، وبين الخوف والرجاء هكذا. أما أهل الحرام والفساد فهم عند الطاعات فدليون، يقولون إنما ما نفعل بالقدر، ما قدر الله هذا، ما قدر أن أصلي، ما قدر أن أزكي، وهكذا يحجون بقدر فيتركون ما وجب الله. وعند المعاصي يزعمون أنهم مجبورون، أنهم لا حيلة لهم، وأنهم هذا قدر الله فيهم، فيحتجون بالقدر على المعاصي والسيئات وعلى كفر الطاعات نعوذ بالله. وهذا هو الفساد العظيم وكفر البواح، وهذا عمل إبليس وجنوده نسأل الله العافية، وعن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الحاصل أن الواجب على الإيمان بالقدر، وأنه قدر الأشياء وكتبها سبحانه ولاحظ في الأمر لا هذا ولا هذا، بل يؤمن بالقدر ويلاحظ الأمر، فيسير إلى الله عز وجل ممتثلا للأوامر، ذلك للمعاصي مؤمنا بقدر الله وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى. فهو حريص على طاعة الله، خاف عن معاصي الله، مؤمن بقدر الله، جاد في طاعة الله جل وعلا وجهاده سبيله وجهاده هذه النفس، مؤمنا بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى. وكما في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء، وآخرون جعلوا التوكل والمحبة ونحو ذلك من مقامات العامة، وأمثال هذه الأغاليط التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك. ولهذا وأمثاله يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة، كقول سهل بن عبد الله السكري رحمه الله: العمل بلا اقتداء نعيس النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال جنيد بن محمد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أحمد بن عبد الحوارث: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. فصل في السكر وأسبابه وأحكامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في السكر وأسبابه وأحكامه. قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معنى الفناء الموجود في كلام المشايخ والصوفية، وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين، وقسم ناقص لأصحاب اليمين، وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين. فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به، بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، وهذا هو دين الإسلام. والثاني الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده، وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق، بل ما شهده عنده ومعبوده واحد، فمشهوده واحد، وهذا يعتري كثيرا كالعيساوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة، فلهم قوة في العبادة والإنابة والمحبة، يجتنبهم ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم، وليس لهم قوة مع ذلك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقه من الأسماء والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهم، وإن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم. وإن اشتغلوا عما تركوه من المستحب بما ليس مثله فانتقالهم إلى ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن، وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يجب عنه ويصد عن غيره. وإن تركوا واجبا وفعلوا محرما مع إمكان العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك، وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به مثل زوال عقل بسبب غير محظور أو شكر بسبب غير محظور أو عجز لا تفريط فيه فلا ذم عليهم، وإن كان مع التكليف فضيق سبب الذم قائم ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا بحسنات ناحية أو غير ذلك من أحكام السيئات ما لم يخرجوا إلى القسم الثالث وهو ثناء الكافرين، وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الخالق أو جعل وجود ما هو أو مثله، وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق أو وجود أو وجود نفسه عين وجوده كما بيناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع، فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه، وإن كان جاهلا أو متأولا أو متأولا لم تقم عليه الحجة، كالذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فهذا أمره إلى الله تعالى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الغاية التي يزول بها حكم الشكر أن يعلم ما يقول، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في الشكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، فهذا أصل يجب اعتناده وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء. قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال إذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا ناله من نعال غيره، فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وفوى أفتى سره المكتوم، فالشكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز، والذي يقصد الشكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كلاهما وهو إذن. فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكها، والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك، فإذا جعل العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها، وحرم الله الشكر بسببين ذكرهما في كتابه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأخبر أنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل أي التي خلق لها العبد وهي ذكر الله والصلاة، فقد يكون سبب الشكر من الألم كما يكون من اللذة، كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد، فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم لسكارى، فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع الألم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة، فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور وهو الحامل لأكثر الناس على شربها. في هذا المقام أقسام، في الفناء وفي الشكر كذلك، فالفناء يعبر به الصوفية عن فناهم عن كل شيء إلا عن مشاهدة الله سبحانه وتعالى، فهم يشاهدون عظمته وكبرياءه وحقه عليهم بزعمهم ويفنون عما سوى ذلك، يعني يغيبون عما سوى ذلك، حتى أوقعهم هذا الأمر في معاصي كثيرة، وأوقعهم في وعدة الوجود، وأوقعهم في أشياء كثيرة، لأنهم لم يحكموا عقولهم. فصارت هذه الكلمة تجرهم إلى شر عظيم وفساد كبير، فإنهم لم ينظروا في الأوامر ولا في النواهي، بل نظروا في الجمع، نظروا في أن الله خالق الخلق وأنه رب الجميع وأنه كل شيء، فوذهلوا وغلبوا على عقولهم حتى لم يميزوا بين الطاعة والمعصية، وبين الخير والشر، وبين العبد والمعبود، والإله والعابد، فصاروا في شر عظيم وفساد كبير، ووقعوا بما لا تحمد عقباه. وهذا هو الذي بين المؤلف رحمه الله أن صاحبه كافر ضال خارج عن طريق عن دين الإسلام، إلا أن يكون جاهلا ما يعرف شيئا فتقام عليه حجة ويعلم، كما يقام الحجة على الفترات والبعيدين عن الإسلام حتى يعلم ما هو الواجب عليه. وهناك فناء، وفناء المؤمنين وفناء التوحيد، فناء عن عبادة غير الله وإعراض عنها وكفر بها وإنكار لها، وفناء عن المعاصي وإنكار لها، وجمع القلب على توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وهذا فناء أهل الإيمان الرسل وأتباعهم، سموا فناء لمجرات الصوفية بما يقولون، وهو في الحقيقة إقبال على الله واجتهاد في طاعته وحضور القلب بين يديه سبحانه وتعالى وكفاف عن معاصيه جل وعلا. وبعض الناس وسط، وفناء الوسط الوسط، وهو إقباله على ما أوجب الله وكفه عما حرم الله واشتغاله عما سوى ذلك من المستحبات والمكروهات والتوسع في المباحات، مقبل قد جمع قلبه على فعل الواجب وترك المحرم، هذا هو صاحب اليمين، هم أصحاب اليمين. وإذا حصل عندهم يقظة وانتباه زادوا على هذا بتعاطي بعض المستحبات والبعد عن بعض المكروهات. وأما السكر فهو أقسام، سكر بالآلام، قد يصيب الإنسان آلام وأمراض تزعجه حتى ما يعمل، قسم يكون بأدوية وأشياء أكلها ما درى عنها أو دست عليه فيغيب عقله بسبب ذلك، هذا غير ملوم فيه، يعني لا ليس له في الفعل وهو غير مكلف في هذه الحالة، إذا وقع عنه شيء من الكلام أو فعال هو ليس بأهل، وإذا طلق مثلا في هذه الحال أو اعتق عبيدة في هذه الحال هو ليس له عقل. والحالة الثالثة أن يكون سكره مقصودا بالمسكرات المحرمة، فهذا والعياذ بالله مآثم وتقام عليه الحدود ويعاقب بما يستحق، لأنه تعاطى ما يسكره من أكل أو شرب أو نحوه مما يزيل العقل، فيعاقب على ذلك الذي فعله عن قصد وعن اختيار وعن علم. واختلف العلماء في مسألة واحدة وهي الأقوال، هل يؤخذ بقوله إذا عتق أو طلق في هذه الحال وهو آثم، تعاطى السكر آثما، لكن طلقهما ما عنده عقل، اعتق عبيده ما عنده عقل، اعطى ماله للناس وزع على الناس، هل يؤخذ بهذا او ما يؤخذ بهذا؟ الصواب انه لا يؤخذ بهذا، وان لا تطلق نساؤه ولا اعتق عبيده ولا يحلل للناس ياخذوا ماله اذا اعطاه اياه وهو ما عنده عقل، بل يجب ان يرد ماله عليه، ولكن يقام عليه الحد الشرعي من الجلد ويحفظ عن افساد ماله كالسجن حتى يرجع اليه عقله حتى يزول عنه هذا البلاء، نسال الله العافيه. نعم. من جهه اقبالها العباده واشتغاله بها قد يذهل عما سواها، وهذا من الفناء الباطل، من الفناء الذي لا ينبغي. نعم انكر نسال الله العافيه. نعم. اصطلاحي كلمه اصطلاحيه. نعم. ومن السكر الصوفية وإذا قتل أحسن الله يؤخذ بقتل ذكران، نعم يؤخذ بأفعاله، قتل أو ضرب يؤخذ بأفعاله، لأن قد يتحيل بها قد يتحيل باسم السكر. ومن السكر نعم يقتل بها، يعني قد يتحيل بالسكر ويكذب ويسوى لأجل سد ذلك. نعم الله العافية. نعم لا ما صلاة حتى يصحى، إذا صحى يؤدي الصلاة بالنائب إذا كانت مدة قليلة كاليومين والثلاث، أما إذا كانت مدة طويلة فالصواب عند أهل العلم أنه يكون كالمجنون والمعتوه لا يلزمه شيء إلا عدم العقل، لكن إذا كان عارف يوم يومين ثلاث كما وقع له الصحابة هذا يكفي، لأنه قد يقع في الغماء يوم يومين قد يبلغ ثلاثه مغمى عليه هذا يكفي كالنائب، وإذا زاد على هذا أبعد عن مشابهة النائب صار مثل المعتوه والمجنون نسأل الله العافية. عثمان لا صحيح ما لا يعاقب الذي يحتاج عثمان وهو صحيح قول العلماء لا يعاقب لا بإيقاع الصلاة ولا بإيقاع العشاء ولا بتوزيع ماله إذا وزع على الناس لا يحل له ضحك. نعم يقام عليه الحد مو بالتعجيل الحد قرر الصلاة ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحصل ولا تعجيل وبيع الصلاة بيع الصلاة باطل. نعم لا الحصل ما هو اللي بيأثر مخصوص ولا ما يفهم ولا يفهم توسع في المأكولات نعم توسع في المأكولات توسع فيها مو بالشر وشر المأكول المصيرات خمور لا ما هذا توسع في المأكولات قد يؤلمه قد يضره قد يسبب لها المرض مرض الجبنة التهمة. نعم فمن السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور فهو الحامل لأكثر الناس على شربها ويغيب أكله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرهما ما هو أعظم إثما من منفعتها، فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم دافعة للهموم والأحزان ليس دفعه إياه وقت الصلاة فقط، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففي هذه اللذة والمنفعة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني عن تلك القاصرة المانعة مما هو أكمل منها ويجالب لمن مضرة تربو عكاك ولمن مضرة تربو عليها. وهذا هذا من بعض قبوله لأنه يظن أنه يزيل القمر نسوا آلامهم ونسوا ما فيه نفوسهم من الشر، وهذه شيء مؤقت، ثم إذا صحوا عادت إليهم أمراضهم وعاد إليهم شرورهم وهمومهم وبلاؤهم نسأل الله العافية، بخلاف من رزق الاستعانة بالصلاة والذكر والاستقامة فإن الله يمحو عنه الشر كثيرا ويجزع عنه هموما كثيرا ويسخر صدره للخير ويستمر هذا الدهر الطويل. ففي طاعة الله وذكره والقيام بأمره والصلاة من صلاح الصدر واستقامة الحال وانشراح القلب والطمأنينة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا السكر جسماني ومن السكر ما يكون بحب الصور إما النساء وإما الصبيان، فإنه إذا استحكم الحب وحصل للمحب اتصال فقد يسكر كما قال بعضهم سكران سكر هوى وسكر ندامة فمتى إفاقة من به سكران. ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا وهو مبدأ سكر. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ، فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد حب المال حب الرياسة نسأل الله العافية قد يعيد الإنسان عنه صاحبه عن التمييز بسبب شغله بما بأسباب تحصيل الرئاسة أو تحصيل المال، فلا يميز بين الضار والنافع وبين الحلال والحرام لأن قلبه مشغول بهذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شرد ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا وهو مبدأ سكر. ومن السكر أيضا وهذا السكر جسماني ومن السكر ما يكون بحب الصور إما النساء وإما الصبيان فإنه إذا استحكم الحب وحصل للمحب اتصال فقد يسكر كما قال بعضهم شكران شكر هوى وشكر ندامة فمتى إقامة من به فمتى إفاقة من به شكران ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا وهو مبدأ شكر ومن الشكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغير فإنه إذا قوي ذلك أوجب شكرا وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب شكرا لأن الشكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة إدراك المحبوب فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا كان ذلك سببا للشكر لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب وتارة يكون من قوة السبب الوارد ولهذا يحصل من الشكر للمبتدئين في إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه فصل ومن أقوى الأسباب المقتضية للشكر سماع الأصوات المطربة من وجهين جماع المرأة واجتماع المرأة قد يسر عنها أوجب الله عليه وعما حرم الله عليه بالشكر يلحظ لذة الجماع وعدم الانتباه لما يفات بعضها من الناس الزنا واللواط قد يسر الزناة والمطيع عما أوجب الله عليه وما حرم عليه وتكون عقوله بغيبة عنها يعني بسبب حب الشهوة حب الهوى ما يفرق بين الحلال والحرام ما يهمه الا هو مطلوب قاس الجماع على الطعام الحبر في فرق الصلاه ثانيه الجماع اذا اشتهر بنت مثلا الله اكبر نعم الله اكبر صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل ومن أقوى الأسباب المقتضية للشكر سماع الأصوات المطربة من وجهين من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل مرض القلوب فإن سماع الأصوات المطربة تغطي القلب وتغشى على الغشاوة فيسكر بذلك مع يهمه وعما يجب عليه وعما يحرم عليه ربما وقع في الحرام وتركه ما وجب الله ولهذا قال جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله ان يضل غيره ولان يضل عن سبيل الله من تضله هذه الاشياء ولهذا يقول عبد الله المسعود ان الغناء يبت نفاقا بقلب كما يبت الماء البخل ويحيه على هذا لأن العبد اعتاد الأغاني وسماع الملاهي يحصل له مرضان مرض بسماعها ومرض بما تميل لنفسه من الهوى والمشتهيات والمحبوبات التي يريدها ويعشقها فيجتمع عليه مرضان مرض سماع الشر ومرض ما يميل إليه قلبه ويريده في هذه الشهوات التي تقع في الأغاني والملاهي نعم نسأل الله العافية الألحان والأشجان. ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما. فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع بالأصوات الملحنة، مثل من ينادي بحديث لحنه أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة، والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى، ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر وأشد. فصون إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة، فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لا بد له من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على أحد على علم آخر لازم الدور أو التسلسل. فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول، فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور، وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل. فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله، ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة، وذلك علم يعلم بدها النفس وابتدأ فيها وهو أول، فيسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى ضروريا. فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى، وذلك العمل الاختياري وذلك العمل الاختيار الإرادي، له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر، ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيره، لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور، وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل. فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه، فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته في نفسه أمر ذوقي وجودي ضروري. ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة، فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة، تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب، ليس هو مدرك الملائم المطلوب كما يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك، وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام، أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال، وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف، بعضها حق وبعضها باطل. فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أو في العمل والهدى والتصوف ويوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله والرسول وكلامهم في ذلك كثير منتشر مثل قول سنة كتاب السنة هما الميزان وهما السفينة التي من ركبها نجا ومن خلف عنها هلك فإن أذواق الناس ومواجيدهم وكلامهم وأعمالهم لا حد له ولا حصر له لا الصوفية ولا غير الصوفية إلا لهم أذواق ولهم أشياء يتلذذونها ولهم أقوال يستمعون عليها ولهم أعمال يستمعون عليها هذه الأذواق والمواجيد والأعمال والأقوال وما يستمعون عليه بين الإشارات وغير ذلك كله لا بد أن يكون له دليل أو السنة في حقه أو باطله فأقوالهم وأعراض ومواجيدهم وأزواقهم وأعمالهم وغيرهم وكذا غيرهم كلها يجب أن تعرض على الأدلة الشرعية فما دلت الأدلة الشرعية على أنه طيب أخذ به وما لا فلا نعم لأنه لا ينضبط لا تنضبط أمور الناس إلا بما بينه الله لعباده خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله نعم سهل بن عبد الله تستري كل وجد لا يشهد لا يشهده لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وأصل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وتحمد إذا أعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الآخرة التي هي دائمة عظيمة كقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى قوله وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا الذين آمنوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى قوله والله خير وأبقى والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار أما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو ولا تدوم أبدا بخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا لؤوب وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون بل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود هو الدوام والبقاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فإن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أطلعهم عليه وهذا المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة

وأمل ومخلوق كقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل فإن هذا اللهو فيه لذة ولولا ذلك لما طلبته النفوس ولكن ما عان على اللذة المقصودة الباطل لا فائدة فيه وربما أشغل عن شيء فهو من الشيء المباح الذي لا فائدة فيه لا أهمية بخلاف تأديب الفرس أن لعبة أهله ورميه بقوس ونحو ذلك هذا فيه فائدة يناس أهله وإعدادهم للحرب وإعدادهم الصلاة المقومة هذا فيه فائدة كبيرة أما الشيء الذي لا فائدة فيه بعض الكلمات التي يمدح بها أو بعض الأشياء التي يتعاطاها من الأكل الذي لا حاجة إليه وما أشبه ذلك نعم نعم مما يحبه الله مما يعين على طلب العلم لذة التسبيح والتهليل والتكبير لذة الصلاة ولذة الصيام هذه لذات يحبها الله وتعين صاحبها على الخير نعم نعم ولده إذا كان الأسباب تشغله مع نفسه إنه جائز نعم ثم باطل لا كثير يعني فائدة لا شر ولا خير نعم قد يكون يحق بالخير إذا كان قليلة تؤذي الولد مما كان النبي يلاعب الحسن والحسين ويقدمهما هذا مما يحبه الله جل وعلا وفي فائدة إناء الأطفال تحفظهم ويدخل في الأهل على أهله يعني ما يريد الولد من الأهل هم إسقاط من الزوج نعم نعم إذا كان ما يصد عن براح حق ولا ينطع الباطل من المباح ولكن ما عانى على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذة المطلوبة إذ لو اشتغل الله حين لهوه به صفحة 54 مية اللي فيه حديث كل لهو 53 153 لأنه يصد عن اللذة المطلوبة إذ لو اشتغل الله حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته بما هو خير منها لها بل قد تشتغل بما هو شر منه أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه فيكون تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليها كإطعامها وإسقائها فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض أنواع اللهو من الحب وكان الجوار الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته إحسانا إليهن ورحمة بهن وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر أحد سواهن به كما كان يطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه وجوبا أو استحبابا وإن لم يكن مأمورا به لأحد كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطييبا لقلوبهم وتفريحا لهم مستحبا في حقه يثاب عليه وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور، ويكون للمبذول مما يلتذ فيه الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار، بل بذل لهم أنواعا أخر من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم. وعمر رضي الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه، وليس هو مأمورا إذ ذاك من التأليف بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبر نفسه على سماعه، فكان يرام عمر عن الباطل كمالا في حقه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ومحبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر. نعم نعم طريق بعد هذا. فما هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين كملوا من الطائفتين. فصل فصل. فإذا تبين أن السقف كم؟ 157. مثل لا أخواها إن لكل يقام العيدة جاليتين، مثل لكل الذي دعا له حكاة المسجد وأشبع العيد. نعم حديث كذا إن بعض أنواع النفس حديث كذا ما ذكر حديث قال يعني في المعنى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اللهم صل عليه وعلى آله. وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. وأما الوصف الآخر وهو عدم العدل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة نفسه فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العدل والتمييز والعلم بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع وذم ذلك في مواضع مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إلى قوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقال ولقد نرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقال عيسى اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بكل شيء علما وأهل العقل والسمع والبصر وذم من لا يسمع ولا يعقل ولا يعلم فلهذا جاء في الخمر ما جاء فيها من الوعيد لأنها تزيل العقل وتوقع في شبه الجنون حتى لا يعقل ولا يفهم وحتى يفعل ما لا يفعله العقلاء من الضرب والشتم والقتل وغير ذلك ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعقل ولا يفهم ولا يعي ولا يسمع ولا يبصر إعراضا عن الحق واستمرارا في الباطل كما أنه ذم سبحانه من يعقل ويعلم ثم يخالف يعقل الحق ويفهمه ويعلمه ثم يحيد عنه كاليهود وعلماء اليهود وعلماء السوء في هذه الأمة وغيرها فمن عقل وعلم فهو ممدوح ومن لم يعقل ولم يعلم فهو مذموم ومن لم يستعمل عقله وعلمه في الخير فهو مذموم أيضا ولهذا صار في الخرمة فيها من الذم والعيب والحد الشرعي لأنها تقل العقول تزيلها وتوقع صاحبها فيما يفعله المجانين أما اللذة التي فيها هي لذة موهومة تعقبها الحشرات والندامات والشرور واللذة إنما تمدح إذا كانت تعين على الخير وتنقذ من الباطل أما إذا كان لذة تجر إلى المحرم وتوقع في المحرم فهي مذمومة نعم وقال نعم سليمان بن الصرد بضم المهمله فتح الرائد الجون الخزاعي ابو مطرف الكوفي صحابي قتل بعين الورده سنه 65 للجماعه فقال فاعلم انه لا اله الا الله وقال وقل رب زدني علما وقال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويضم ابداد ذلك واصل فاذا تبين ان جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به امر ايجاب او امر استحباب ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما لأنه لا منفعة فيه له أو لأنه يمنعه عما ينفعه وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له، وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام والأحاديث المروعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم. ولهذا روي أن من العلم جهلا، ومن القول عيا، ومن البيان سحرا، ومن العلم ما يضر بعض الناس لاستعانته، ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة، فيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر. ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الخلق، مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه وحركة كل كوكب، فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا. ومنه ما يصد عما يحتاج إليه، فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة، فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما. فبمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس صحابة 61 و100. بدأت من 60 كم؟ بدأت من 60 لا 160 بدأت من 57 157 نعم نعم نعم. يعني حدثوا بشيء ليفهمون ويعقلون، أما يحدثوا بشيء لا تبلغ عقولهم من العامة وشبه العامة لا، يعدلهم بأنفعهم في صلاتهم وصيامهم وعقيلتهم، أما علوم الله يتحملونها فلا يحدثون بها. نعم. لازم باب العقيدة يبين لهم لأن هذا تعريف وصف الله وبيان صفاته سبحانه حتى تطمئن إلى القلوب حتى تخشع له، وكلام الصفات وبيان أنها وصف الله وأنه لا شبيه له ولا مثل له هذا حق من العقيدة. من يقول أن هذا مما لا ينبغي هذا جهل غلط. نعم بمثل هذه الوجوه يذم العلم لكونه ليس علما في الحقيقة وإن سماه أصحابه. جاء بالدعاء النبي كما رواه مسلم الصحيح: اللهم إنا من علم لا ينفع، العلوم التي لا تنفع تضر، تذهب بالأوقات، ضيع على الناس ما هو أنفع له. نعم. فبمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس علما في الحقيقة وإن سماه أصحابه وغيرهم علما، هذا كثير جدا، أو يكون الإنسان يعجز عن حمله أو يدعوه ويعينه على ما يضره أو يمنعه عما ينفعه، وقد يكون في حق الإنسان لا محمودا ولا مذموما، هذا كله في جنس العلم. وكذلك القوة التي بها يعلم الإنسان ويعقل وتسمى عقلا، فهذه لا يحمد عدمها أيضا إلا إذا كان بوجودها يحصل ضررا، فإن من الناس من لو جن لكان خيرا له، فإنه يرتفع عنه التكليف وبالعقل يقع في الكفر والفسوق والعصيان. فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم. فالأول قول الإمام أحمد وغيره من السلف: العقل غريزة والحكمة فطنة. والناس قول والثاني قول طوائف والثاني قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: العقل ضرب من العلوم الضرورية، وكلاهما صحيح. فإن العقل في القلب مثل البصر في العين، يراد به الإدراك تارة ويراد به القوة، التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك، فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول، ولكل منهما قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعه، كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأخرى. فصل. فهكذا زوال العقل بالسكر هو من نوع زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك، فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم، وإن حصل لهم مع ذلك ذوق إيماني ووجد عرفاني مما هو محمود ومأمور به، فذاك هو المحمود لذا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره، ولا تكلم الأولون بالسكر، وإنما تكلم به طائفة من متأخر الصوفية، صار يحصل لهم نوع سكر لما في قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل، ويفرقون بين الصحو والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغناء والغش الحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين وغيرهم، فإن السكر والإغناء والغش كلها زوال العقل والتمييز، لكن تفترق أسبابها وأذواقها. فقد يكون أحد رضي الله عنهم لما كانوا أكمل الناس عقولا وأكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، كانوا يخشعون عند سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمكون، ولكن لا تزول عقولهم ولا يخشون، لا تزول عقولهم، معهم عقولهم لكنهم يخشعون ويمكون من خشية الله عز وجل، وتطمئن قلوبهم لذكر الله. ثم حدث للناس بعد ذلك التابعين من قد يخشى عليه من شدة الخوف والوجع والوجل والحذر، فيحصل له غشية وإغماء مما يسمع من المواعظ والذكرى، وكما يقع بعد ذلك لكثير من الناس في مجالس الوعاظ والمذكرين. وصار عند الصوفية هذا يسمونه السكر، لأنها تغيرت قلوبهم وعقولهم بسبب ما يقع عندهم من المواعظ والذكرى، وهذه التسمية تسمية غير لائقة السكر، ولا يحسن التسمية بها، فإن السكر مذموم وهو ناشئ عن الخمور والمسكرات، ولكن تساهلوا في تسميته بدلا من الإغماء. وليست حالة طيبة هذه، ليست حالة جيدة، حالة الصحابة خير منها، الذي يتعظ ويبكي من خشية الله ولكن يبقى معه عقله ويبقى معه تمييز، فأفضل من هؤلاء المتأخرين الذين تذهب عقولهم، سواء سموا ذلك غشية أو إغماء أو سموه سكرا، بكل حال هو نقص يتحمل القلوب ما تحمل قلوبهم. والصحابة كانوا أقوى قلوبا وأقوى إيمانا، فكانوا يتحملون ما يسمعون من العظة والذكرى من النبي صلى الله عليه وسلم، تخشع قلوبهم وتريق قلوبهم ويبكون، ولكنهم لا تذهب عقولهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فإن السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز، لكن تفترق أسبابها وأذواقها. فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة، وقد يكون عن خشية وألم، وقد يكون عن عجز لإدراك لفرط العظمة التي تجلت للإنسان، كما وقع لموسى عليه السلام. فهذه الأمور يجب أن يعرف أنها ليست كمالا مطلقا كالفناء، لكن يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية من ذوق أو وجد إيماني مشروع أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية، ولا يحمد منها ما زاد على المستحب وما شغل عما هو أحب منه، ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل أو فعل محرم، لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد ولا عن عدوان منه لم يذم منه وكما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمجانين والمغلوبين وفي أحوالهم. لا أصلاً إنه مو كمال مهم هو كمالاً بالحالة الأصولية ليس كمالاً ونقص عليهم ما يتحملون ويحنون عن كل شيء حتى وقعوا في وحدة الوجود نسأل الله العافية. نعم نعم. وكما ذكرت مثل ذلك واجب على المؤمن يكون غير هذا بل يكون معه الشعور فيفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة يكون عنده إيمان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء وعنده إيمان بالشرائع والأمر والنهي حتى يميز بين ما أحل الله وما حرم الله بين ما أمر الله وبين ما نهى الله عنه. فإذا فني بمشاهدة الخالق عن الأوامر والنواهي صار مذموما كفعل الصوفية الذين أداهم فناؤهم إلى وحدة الوجود نعوذ بالله. نعم. وكما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم ومن يسلم إليه حاله طاعة. نعم. يصلها طاعة لكن طاعة اسمه. نعم. عندي طاعة لكن هذه قاعدة. بيظهرها قاعدة. بيظهرها قاعدة. نعم. طاعة ما لها محل هنا. قاعدة. نعم. نعم. وكما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم ومن يسلم إليه حاله ومن لا يسلم إليه حاله فإن السكر نوع من الغلبة ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب حصوله كما ينقص من عدم منها ما يستحب حصوله فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال والله أعلم. فصل. فقد تبين أن الله بحثها جيد بحث مهم. نعم نعم. لا غلط. من هو الأحوال غلط هذا تسمية واسم مجنون هذا نبطل الباطل من عقل الناس من عقل الرجال. نعم تورينا ان شاء الله زي مكتبه زي مكتبه ان شاء الله. نعم نعم نشوف لا صار في شيء من الباطل اليوم نشوف. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل. فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل والوصف الآخر إثم كما قال تعالى عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. فالأصل حمد العين فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته ما لم يشتمل على مفسدة الراجحة بل وذوق الجسم وذلته مع علم القلب وعقله لأن هذه كلها خيرات فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا وإذا لم يجتمع التمييز واللذة بل إن صحو بلا لذة أو لذة بلا صحو فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. وأما الكفار فزوال العقل وزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة بل يصدوا عن الكفر والفسق وأما للمسلمين فلأن السكر يوطئ بينهم العداوة والبغضاء فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفعا لشر الشرين بأدناهما. ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم. وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الأرض. ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين فصحوهم شر من سكرهم فلا خير في إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يكون من سكر وغيره فهذا في حق الكفار. وأما الفساق الظلمة من إذا صحاك هذا من المؤلف مراعاة القواعد الشرعية المعروفة هي أن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد وجاء بتحصيل المصلحة وتكميلها ورعايتها وتقليل المفسدة وتعطيلها والحذر منها. وإذا تعددت المصالح ولم يمكن تحصيلها كلها وجبت العناية بأحسنها وأصلحها وأهمها وأعظمها وإن فاتت الدنيا منها أو منهما. وهكذا المفاسد إذا تعددت ولم يتيسر السلام منها كلها فإنه يحرص يجتهد في السلام من أكبرها فأكبرها أشرها فأشرها وإن ارتكب الأدنى منها. ولهذا الخمور شر على المسلمين لأنها تصدهم عن ذكر الله وتوقع الشحنة بينهم العداوة والفساد بينهم حرمها الله عليهم ومنعهم منها بما فيها من الفساد والشر. وأما وقوعها من الكفرة والضالين فإنها قد تكون خيرا لهم بالنسبة إلى تعطيلهم عن إيذاء المسلمين تعطيلهم عن أنواع الكفر يشتغلون بها تكون بينهم العداء والبغضاء فيكون شرا عليهم وإن كانت محرمة عليهم لكنها بالنسبة إلينا أسهل لأنه إذا شغلوا بأنفسهم وصارت بينهم العداوة تعطلت عقولهم كان أسلم لنا من شرهم وبلائهم. شغلوا بأنفسهم فكان ذلك من رحمة الله لنا أن شغلهم بأنفسهم بالقتال بينهم أو بالخمر التي شكروا بها وقتل بعضهم بعضا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ كنت أقول لأصحابنا في وقت التتار لما تعدد التتار على المسلمين ومن معهم من قبائل الكرد في جهة الشرق كان بعضهم من بعض المسلمين إذا مروا عليهم وهم سكارى تكلموا عليهم قال لا تكوهم تكوهم خلهم لأنه إذا وعوا شرعوا في قتال المسلمين وإذا المسلمين. فمعنى مراد بهذا أنهم إذا أشعلهم الله بالخمر بينهم وقتال بينهم فكان هم مصلحة المسلمين حتى يشغل بعضهم ببعض وهذا من باب ارتكاب أدنى المسائل لتفويت كبرهما حتى لا يؤذوا المسلمين ولا يقتلوهم. وهذا تحت قاعدة القاعدة التي سمعت وهي تحصيل المصلحة وتوفيرها وتكميلها تعطيل المسلم تقليلها وإبعادها لكن إذا كان مصلحتان لم يتيسر تحصيلهما فإنه يجتهد في تحصيل الكبرى والتي هي العظمى منهما وإن فاتت الصغرى. وهكذا مفسدتان خمر مفسدة حق الشارب وضرر فساد لكن إذا كان إذا صح فارتكبناه أكبر من سب الله وسب الرسول وقتال المسلمين يترك في حاله ولا يسعى في تخليصه منها لأنه إذا تخلص منها شرع فيما هو شر منها من الكفر والضلال وقتال المسلمين كفعل التتار وقت حربهم للمسلمين. نسأل الله السلامة. نعم. هل يجب ترويج المسكرات والمخدرات في جيش الكفار لمصلحة المسلمين؟ نعم. ترويج المسكرات والمخدرات في جيش الكفار لمصلحة المسلمين؟ هذا على محل نظر كونه يفعل ذلك لا لكن اذا وجده فعلوه يتركهم ثم كونه يعطيهم اياه لا. نعم. من باب الاستعانه عليهم حرب لهم. نعم. يكون كسلاح ضدهم ما يظهر ما يظهر إذا يقيم الخمور ما يظهر، لكن إذا وجدهم فيها لا يفرح بشغل بعضهم ببعض. أما يكون يقيم فيها محل نظر. نعم نعم يمنع من الظهار، يمنع من الظهار من المسلم. أما في بيته وداخل بيته لا ما يتعرض الناس، لكن يمنع من الظهار في أسواق المسلمين وفي مجالسهم. نعم ما يظل. نعم فهذا في حق الكفار. ومن الفساد الظلمة من إذا صحى كان بصحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن سكره شرا من صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك. ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحرين ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع ينتفع بها الناس كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحرين ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها. فالحاصل أنه يجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن السكر والصحو قد يكونان من هذا الباب، وهكذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية. فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز ما يحتاج معه إلى العقل ما فيه فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات. وأما ما يقع لهم من الواقع والمواجيد والسكر بما يزعمون من تذكرهم الآخرة وتذكرهم مقام الله وعظمته فقد يصيبهم من الذهول والسكر ما يزيل شعورهم، فهذا قد يكون فيه بالنسبة إلى حالهم ما هو خير لهم من صحوهم لو إذا صحوا وصاروا بصحوهم يستغلون بما حرم الله من البدع والدعوة إلى الفساد في الأرض، يكون شكرهم هذا بمواجيدهم وأذواقهم ينفع المسلمين وينفع أهل السنة، ولكن هم في أنفسهم ناقصون لأن هذا الذي يعتريهم من نقص العقول ومن نقص الدين. فكان الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء ما يصيبهم هذا، عندهم من الإيمان وعندهم من البصيرة وعندهم من العلم عندهم من الخير والخوف من الله ما هو خير من الصوفية، ومع هذا لا تغيب عقولهم بل عقولهم معهم في جميع أحوالهم هم داخل لكمال إيمانهم وكمال بصيرتهم. وهكذا الرسل وهم أفضل الناس هم أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس عملا ولا يفقدون شعورهم بذلك ولا تزول عقولهم بذلك. فما يقع عند الصوفية نقص في إيمانهم ونقص في دينهم، ولكن قد يكون هذا الذي يقع فيه مصلحة لأهل السنة وأهل الاستقامة لأنه يشغلون به عن فسادهم في الأرض وإظهارهم البدع ونحو ذلك، ويكون هذا من رحمة الله أن شغلهم بهذا الشيء وجعلهم كالمجانين ويخرجون إلى الأرض ويسقطون إلى الأرض بسبب ما أصابهم، ويسلم الناس من شرهم في لو صحوا وصاروا دعاة للبدع والشر والفساد. وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان يذكر بما عنده من المواجيد والذوق والاستحضار بالعلم. نعم. وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وتذوق صاحبه طعم الإيمان ووجد حلاوته فهو خير من السكر بلا شك، فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة